نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في الجدة مع ابنها، إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الفرائض وتقسيمها، يقول: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، يعني ترث السدس وابنها حي، يعني أبو الميت موجود وهي جدة الميت، ومع هذا أخذت السدس مع وجود ابنها، يعني أنه لا يحجبها، يعني ما هو من الناس اللي يحجبون الجدة لا ترث إذا كان موجودا، لا تحجبها إلا الأم، الأم تحجب الجدة من كل جهة، الأم تحجب الجدة لأب والجدة لأم والجدة كلها، لكن الجد لا. يقول: حدثنا الحسن بن عرفة، أحسن الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن سالم، محمد بن سالم قال حدثنا الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث جدة السدس أطعمها وابنها حي، ابنها حي وابنه هو اللي ميت، ومع هذا ورث الرسول الجدة وأعطاها السدس. والحديث هذا صحيح، يقول الترمذي ما نعرفه لكنه صحيح وموجود، والعالم كلها تورث الجدة ولو كان ابنها حي، الابن اللي مات ابنه، ومع هذا يورث تورث مع ابنها وإن كان ابنه، لأنه لا يحجبها، ليس له الطريق الذي يحجبها، اللي تحجب الأم، الأم هي اللي تحجب إذا كانت موجودة، والجدة موجودة حجبت الجدات حتى ولو كان من ابنها، لكن الابن ما يحجب أمه، ما يحجب الابن، ما يحجب أمه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة وابنها حي السدس، والباقي له هو، الباقي للابن لأبيه، الباقي للأبي، لكنه ما يحجب أمه عن الميراث من ابنه، ما يحجبه. وهذا هو المذهب عند كثير من العلماء رحمه الله وعن بعض الفرضيين. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. نقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث ما نعرفه مرفوعا إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود، وأن الرسول أطعم الجدة السدس مع وجود ابنه ابنها وهو ابن أبوه، مع وجود ابنها الذي هو أبو الميت، ابنها هو أبو الميت، وورثها الرسول السدس مع وجود أبيه وهي جدته، فأعطاها السدس والباقي لأبيه. نعم. وقد ورث بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها. نقول: ورث كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجدة مع ابنها، مع وجود ابنها، يعني أبي الميت. يقول: ولم يورث بعضهم. نعم. ولم يورثها بعضهم. ولم يورثها بعضهم، يعني اجتهاد، لما دام الحديث موجود حتى ولو كان ما أن فيه مطعن أو ما فيه، الشاهد إذا كان فيه حديث موجود ولا عندنا ما يخالفه ولا ما يطعن فيه نورثه. فالأئمة رحمه الله عملوا بهذا وتوريث الجدة، وإن كان بعض الأحناف لا يورثه، لكن الإمام أحمد والشاب يورثونه مع وجود أبيه. نعم. باب ما جاء في ميراث الخال. قال رحمه الله: حدثنا مندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال أبو عيسى: وفي الباب أن عائشة والمقدام معدي يكرف. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ميراث الخال، وأن الخال يرث إذا لم يوجد فرائض. ما وجد أحد يأخذون المال بالفرائض بالفريضة، ولا وجد ما يأخذون المال بالعصبة. من يرث؟ يرث الخال، لأنه من ذوي الأرحام. فالخال يرث، والعم من جهة الأم يرث، وكذلك العمة والخالة وبنت الإب البنت وبنات البنات كلها ترث، ذوي الأرحام يرثون. الشاهد إذا لم يوجد فرائض من الذي فرض الله تعالى وتقدس، وهي الستة، الفروض الستة، ما وجد من يأخذ المال بها، وكذلك العصبة ما وجد من يأخذ الآل بالعصبة. من يرث؟ يرث ذوي الأرحام، منهم الخال والخالة والعمة وأولاد الخال وأولاد العمة وأولاد الخالة، ذوي الأرحام يرث، لأن الله ذكر أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا لم نجد أحدا من الفروض ولا من العصبة، رجع أعطينا المال الخال. وبعض العلماء يقول لا، الخال وذوي الأرحام ما يرثون المال إذا صار ما هناك فرائض من أصحاب الفرائض أحد ولا من العصبات أحد، يأخذ بيت المال. بعض العلماء وبعض الأئمة يقول يأخذ بيت المال، ما يرثون ذوي الأرحام ما يرثون. لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فيه الرد وفيه ذوي الأرحام. الميراث فيه الرد، أنه إذا استغرقت، إذا ما وجد بقي مال، قسمنا الفرائض على أهلها وبقي زادة مال وليس هناك عصبة، نرد عليهم، نرد على البنات ونرد على بنات الإبن ونرد على أخوات الشقيق، نرد المال عليهم ولا يروح لبيت المال. وكذلك فإذا لم يوجد هذا، وكذلك ذوي الأرحام، لأنهم يرثون وينزلون منزلة من أدروا به. فالخال يرث منزلة الأم، ينزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأب، وكهكذا، وكل ينزل أنزله منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، أنزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به. قالوا بالعلماء يعني أنك تنزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يقوم به، من يرث بفرض، اللي يرث بفرض. فالخال ينزل منزلة الأم، لأنها أحيانا لها الثلث وأحيانا لها السدس. والعمة تنزل منزلة الأب، وابن الخال كذلك، وابن العم كذلك، والأخت لأم، بنت الأخت لأم كذلك، إلى آخره. نعم. يقول حدثنا بندار، قال حدثنا أبو أحمد الزبير عبد الله، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، قال حكيم بن حكيم بن حنيف عن سهل بن حنيف رحمه الله ورضي عنه، قال قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن جراح قائد الجيوش بالشام، لما كان قائد للجيوش رضي الله عنه بالشام، كتب له عمر بن الخطاب أن الله تعالى وتقدس مولى من لا مولى له، يعني اللي يأتي إلى الإسلام ويسلم فالله مولاه ورسوله، الله المولى. إذا من أتاكم من المشركين مسلمين بغير قتال وبغير شيء، وأتوكم وهم عبيد مملوكين للكفار، فإنهم مواليهم رب العالمين تعالى وتقدس. فالله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الخال وارث، خال وارث من لا وارث له. والمسلمين اللي يأتوننا من المشركين وهم مملوكين للمشركين ويسلمون، فهم موالي الإسلام، كما في مسألة الطائف أبو بكرة وغيره من 20 من عبيد ثقيف نزلوا على الرسول وصاروا موالي الإسلام، موالي الله والرسول، موالي الإسلام. فكل من أتاكم لا مولى له فمولاه الله ورسوله، وكل من مات عن خال وليس وراه فرائض وليس وراه عصبة، فإن الخال يورث منزلة الأم، الخال يورث منزلة الأم، فيعطى الثلث أحيانا ويعطى السدس أحيانا إلى آخره. والعمة تنزل منزلة الأب، وابن الخالة تنزل منزلة الخالة، وابن العمة تنزل منزلة العمة، وهكذا ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به. فكل من أدلى بوارث من ذوي الأرحام يعطى حقه، كل من أدلى بوارث من ذوي الأرحام يعطى حقه، حق من أدلى به، من تمسك به ورث بجانبه يعطى حقه. أنزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا، حتى إنهم يتحاجبون فيما بينهم، فمثلا من يحجب الأم من السدس إلى الثلث كذلك يحجب غيرها، يحجب بنت الخالة وبنت الأم وبنت الخالة وبنت، يتحاجبون فيما بينهم كما يتحاجب ذوي الفروض وكما يتحاجب العصبات. فذوي الأرحام أنزلهم منزلة من أدلوبه إرثا وحجب، أعطهم الإرث واحجب بعضهم ببعض. نعم. ولهم جداول معروفة في الفرائض، لهم جداول ذوي الأرحام معروفة في الفرائض، جداول وأبواب والمواريث وتقسم بينهم على حسب ما كان يقسم على ذوي الفرائض. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عائشة. نعم. والمقداد بن معدي. نعم. ومعدي ومقداد بن معدي كرب. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. يقول وهذا حديث حسن صحيح أن الخال ينزل منزلة الأم فيدلي بالميت كأنه أم، ويأخذ الثلث إذا كانت الأم لم تحجب، فإنه لا يحجب هو. إذا كانت الأم تأخذ الثلث، لأن الأم يحجبها الأولاد والبنات ويحجبها جمع من الإخوة، الأم تحجب من الثلث إلى السدس بجمع من الإخوة، وكذلك الأولاد والبنات يحجبونها من الثلث إلى السدس. فإذا كان هناك أحد يحجب الخال إلى السدس يأخذ السدس، وإلا فإنه ينزل منزلة الأم ويأخذ الثلث. نعم. وكذلك العمة، كذلك بنت العمة، كذلك بنت الخالة وبنت الخال، كلهم من ذوي الأرحام ينزلون منزلة الذين يجبون به. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال يرث من لا وارث له. وهذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن عمرو بن مسلم قال أو بن مرة عن عمرو بن مسلم قال حدثنا طاووس بن كيسان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الخال، قال الخال وارث من لا وارث له، وورث الخال ورث العمة ورث ابن الخال ورث ابن العمة ورث بنات العمات وبنات الخالات ورثهم كلهم، وبنات الأخوة وغيرهم ورثهم بجامع أن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهؤلاء من ذوي الأرحام يورثون. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الشافعي فنحى نحو زيد بن ثابت أنه لا يورث ذوي الأرحام ولا يرد، ما يرد المال ما يرده، إذا بقي شيء من ذوي الفروض ولا فيه عاصب يرد وديه بيت المال، وإذا ما بقى وإذا لم يكن له وراءه وارث لا ذوي فرض ولا عاصب فإنه يرد على بيت المال ولا يورث الأرحام. هذا الشافعي نحى منحى زيد بن ثابت، ولكن الإمام أحمد يدور مع الحديث، ما له شغل بزيد بن ثابت ولا غيره، يدور مع الحديث ما دام ان الله ورث ذوي الارحام، والرسول اخبر انه ورث الخال والخال من ذوي الارحام، ما هو من ذوي الافروض ولا من العصبه، من ذوي الارحام. ما دام عندنا حديث فلا لنا شغل بزيد ولا طريقه زيد، انما اللي يريد ان يمسك مسلك زيد هو حر، ما يعترض عليه الامام احمد، لكن الامام احمد يمسك الحديث، اذا ورد حديث ولو ضعيف مسكه، اذا لم يعارضه شيء، إذا لم يعارض الحديث شيء أقوى منه فإنه يمسكه ويقول به رضي الله عنه أرضاه، حتى لو ورد حديثين جعل له روايتين، رواية كذا ورواية كذا. فالشاهد رضي الله عنه يورث ذوي الأرحام بكاملهم، كل جميع ذوي الأرحام، العمات والخالات والبنات وبنات الخوات وبنات العمات إلى آخره، يورث جميع ذوي الأرحام وينزلهم منزلة من يدلون به ويجري بينهم الحج. هذا مذهب الإمام أحمد، ولهم جداول هؤلاء اللي يدرس الفرائض على مذهب الإمام أحمد، يجعل لهم جداول ويفصل بينهم ويحجب بعضهم من بعض، ويعطي كل إنسان أدلى بإنسان يعطي حقه يعطيه ميراثه. وكذلك الرد عند الإمام أحمد رحمه الله ما يعطيه بيت المال، بيت المال ما يعطى شيء عند الإمام أحمد إلا اللي ماله وارث مرة واحدة، لا فرائض ولا عصبة ولا ذوي الأرحام، مال مقطوع مرة واحدة، ماله من يرثه لا من أرحام ولا من فروض ولا عصبة، هذا حينئذ يتولى المال بيت المال هك الساعة. لكن إذا كنا وجدنا من ذوي الأرحام من عماته أحق من بيت المال، عماته قد يكون أحق من بيت المال، خاله وخالاته قد أحق من بيت المال، فيعطي الإمام أحمد ذوي الأرحام يقسم بينهم وينزل الحجب فيما بينهم. وكذلك الرد، إذا أعطينا البنات في ثلثين ثم ما عندنا عاصب، وين نودي المال؟ الثلث الباقي وين نتم؟ هلك هلك عن بنتين ولا وراه أحد غير البنتين هذولي، وين نودي الثلث اللي باقي؟ فين نوديه؟ الشافعي يقول نوديه بيت المال، الإمام أحمد يقول لا نرده عليهم مثل قسمتهم، أعطناهن الثلثين كل واحدة لها الثلث، أيضا أعطيهم الثلث الباقي كل واحدة لها السدس، فيكون كل واحدة تأخذ النص، وهكذا. الشاهد أن الرد يجري في مذهب الإمام أحمد على ذوي الفروض، فإذا بقي مال وليس عندنا عاصب والفرائض أبقت مال فإننا نرده على أهل المال، سواء خوات أشقة أو خوات لأب أو خوات لأم أو بنات أو بنات ابن، نرد أو أمهات أو جدات أو نرد عليهم، نرد المال الباقي عليهم إذا لم يوجد صاحب فرض يأخذه غيرهم ولم يوجد أيضا عاصب. فإذا لم يوجد عاصب ولا جهل نرد المال اللي بقي عليهم ولا نديه بيت المال، لأن القريب للميت أحق من بيت المال، القريب للميت واللي يدلي بالميت بنسب أحق من بيت المال. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعنده أحاديث في هذا. أما الشافعي هو نحى، الشافعي حتى أبو حنيفة نحى ومنحى زيد رضي الله عنه، فزيد لا يورث بالأرحام ولا يرد أيضا، ما يرد المال، كله يعطى بيت المال. إذا لم يوجد فرائض فروض يأخذون المال بالفرض، أو ما وجد عصبة أيضا يأخذون المال بالعصبة، إذا فيعتبره مقطوع، يعطيه بيت المال زيد، ونحى الشافعي منحهم، لا سيما وقد نحاه الشافعي. هكذا فيه حد في إجازي مبرا عن وصمة الألغازي. الشاهد ولا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني الشافعي نحى منح زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد ميزه الرسول بميزة وقال أفرضكم زيد، أفرضكم زيد بن ثابت، أفرض أمة محمد زيد بن ثابت رضي الله عنه. وما دام أعطاه الرسول هذه الميزة فالشافعي ينتحي منحاه، ينحى منحاه، وكثير من العلماء ينحى منحى زيد رضي الله عنه لجميع ما قال. لكن الإمام أحمد يقول له أن عندنا حديث أيضا زيد كونه أفرض الأمه ما يخالف، لكن عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطى زيد هذه الميزة. فما دام عندنا أحاديث في ذوي الرد بأن نرد المال على أهله ونورث ذوي الأرحام فيما بينهم، حين نأخذ بالحديث. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله لا يحرم ذوي الأرحام ولا يحرم الرد، يرد على البنات، يرد على بنات الإبن، يرد على الخوات، يرد على الأمهات والجدات، يرد عليهن المال الباقي بعدما تأخذ فرضها، وهذه تأخذ فرضها، وهذه تأخذ فرضها، بقي شيء وين نوديه؟ لازم للعاصب، ما عندنا عاصب، وين نوديه؟ نرد عليهم ولا نوديه بيت المال. يقول الترمذي وهذا حديث حسن غريب. نعم. يقول وقد أرسله بعضهم وطاووس أرسله ولم يذكر فيه عائشة. نعم. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو ابن وردان عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من إبك نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث، قالوا لا، قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية. وهذا حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من مات وليس وراءه ورثة، ما وراءه مات وليس وراءه ورثة، وين يدفع المال؟ يدفع لأهل قريته، القرية إذا كان لها مال بيت مال مجموع في القرية يعطى أهل القرية، أما يوزع بينهم أو يعطى أمينه يوزع بين أمين القرية أو يدفع إلى بيت المال. الشاهد اللي ما له وارث يدفع أما إلى أهل القرية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يدفع لبيت المال اللي لا وارث له، حتى ذوي الأرحام ما عنده ذوي الأرحام ما له قرابة مرة واحدة، الرسول دفعه إلى قريته اللي هو ساكن فيها، القرية اللي هو ساكن فيها قال ادفعوه إلى أهل قريته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري قال عبد الرحمن بن الأصبهاني، هم ثلاثة، قال الأصبهاني ثلاثة كلهم من رواة الحديث، واحد عبد الرحمن وعبد الله ومسلم، الشاهد اللي بين يدينا أخوهم الأكبر عبد الرحمن، قال حدثنا مجاهد بن وردان قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طاح من عذق نخلة طلع يبي يوبر النخلة أو يبي يلقط لقاط من النخلة رطب يلقط من العذق فانفلت العذق هذا كله وطاح الرجل في الأرض فاندق عنقه ومات. فسألوا الرسول عن الرجل مات طاح من النخلة ومات يا رسول الله هل وراه أحد؟ قالوا لا. لا فرائض؟ قالوا لا. لا عصبه؟ لا. ما أرحام؟ لا. أعطوها لقريتي أعطوه أهل القريتي. لكن كثير من العلماء لم يروا أن إعطاء القرية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا تشريع أن أهل القرية ولم يكونوا قرابة له هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أهل القرية كاليوم أنهم معوزين وفي حاجة إلى مال وبدلا ما يعطيهم من بيت المال أعطاهم حق الشخص لأنه لبيت المال لأن مال هذا الشخص الذي مات وليس وراءه أحد هو من بيت المال فقال أعطوها لقريته. أما أن كل إنسان يموت وليس وراءه أحد نعطيها لقريته فهذا عند كثير من العلماء ممنوع يعطى بيت المال إذا ما لم يكن وراءه أحد مرة واحدة يدفع المال إلى بيت المال لأن بيت المال يوزع على المسلمين عامة مو بس على أهل القرية يوزع على المسلمين عامة. وعلل بعضهم أن القرية ربما تكون في حاجة ذلك اليوم إلى توزيع من بيت المال وهذا المال اللي أتى من بيت المال فالرسول قال أعطوه أهل القرية يوزع بينهم لأنهم في حاجة إلى مال وهذا هو واجب ولي الأمر هذا هو واجب ولي الأمر إذا كانوا فقراء وأهل القرية فقراء ومات عندهم غني فإنه وزع بينهم إذا كانوا محتاجين لبيت المال فبدلا ما نأخذ من بيت المال ونعطيهم نأخذ هذا المال اللي جاء وليس وراه أحد هو من بيت المال أيضا يوزع على أهل القرية ليفرحون ويبزون وبدلا من أخذ من بيت المال أنا أعطيهم من هذا لأن هذا رايح يرد إلى بيت المال بدل ما يصل إلى بيت المال ثم يطلع إليهم يقال أعطوهم في الحال قسموا هذا المال بينهم فهذا تشريع لا شك في هذا لأن بيت المال هو يعم على المسلمين يوزع على المسلمين كل فقراء المسلمين يعطى منه بدل ما نعطيهم من بيت المال نعطيهم من اللي هو وارد إلى بيت المال نعم. وهذا حديث حسن يقول الترمذي وهذا حديث حسن نعم. باب في ميراث المولى الأسفل قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوس جده عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ميراث المولى الأسفل لأن العرب يسمى المولى الأعلى السيد يسمونه مولى والعبد المملوك يسمونه مولى والعتيق يسمونه مولى وعيال عمك يسمونه مواليك وهم يسمونك مولى. يقول الفضل بن عباس رضي الله عنه لما تشاجر هو قريش قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تحفوه بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا والشاهد مهلا بني عمنا مهلا موالينا. قريش تعادوا مع بني العباس فيقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا حنا مواليكم أنتم موالينا عيال عم حنا وياكم تشابكين أنتم عيال عمنا وحنا عيال عمكم وأنتم موالينا وحنا مواليكم. فيقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تحفروا بيننا ما كان مدفونا من الغل والحقد والحروب السابقة لا تحفروها لا تحفروا بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا هذا مستحيل ما تؤذونا ونترككم لازم نرد الصاع بالصاع كما يقول الفضل. فالشاهد أنه مات شخص عبد أعتقه عبد مات السيد الذي أعتق العبد وترك مال من يعطى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار قال حدثنا عوسجة نعم قال حدثنا ابن عباس أيوه. قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا قال أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يترك إلا عبدا مملوكا قد اعتقه ما ترك إلا عبدا مملوكا قد اعتقه وأعطاه المال ف فقال الرسول أعطوه المال، أعطوه المولى الأسفل، أعطوه مال المولى الأعلى، لأن المولى الأسفل فقير وفي حاجة للصدقة عليه، فيما علل بعض العلماء أن العبد هذا المملوك مات سيده وفقير، والشاهد أنه إذا اعتق الإنسان، إذا اعتق الإنسان شخص فإنه لا يتركه يضيع، ما له حق أن يتركه يضيع. أنت تعتقه وتتسلم بزعمك أنك تتخلص من نفقته ومن كسوته ومن سكناه، لكن ما يمكن تتركه عالة على الناس. أنت اعتقت عبدك لا تجعله عالة على الناس، لأنه مثل ولدك فلازم تقوم بنفقته. فالرجل لما ما ترك مالا سأل الرسول من وراه، قال ما وراه إلا عبده الذي اعتقه، عبده الذي اعتقه، وقال اعطوه العبد الذي اعتقه. فالرسول ينظر احوال الناس حالة الموت فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، لكن ليس هذا تشريع. الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى الرجل لانه العبد لانه فقير، لكن ليس هذا تشريع. ولهذا ما تجد احدا اخذ بهذا من امة محمد انهم يعطون العبد، اذا مات السيد يعطون المال العبد، ما تجد هذا، انما يذهب الى بيت المال، يذهب المال كله الى بيت المال، الا اذا كان العبد فقير وسيده اعتقه جديدا فانه يعطى من المال، لانه يعطى المال كله، يعطى من المال ما يقوم بنفقته وسكنا، ثم الباقي يعطى بيت المال. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. يقول ابو عيسى هذا حديث حسن. نعم. والعمل عند اهل العلم في هذا الباب اذا مات الرجل ولم يترك عتبه ان ميراثه يجعله، يقول الترمذي رحمه الله والعمل عند اهل العلم اذا مات الرجل ولم يخلف احدا الا عبده المملوك المعتوق، فالعاد أذى، فإنهم مجمعون على أن المال لبيت المال، مجمعون أمة محمد مجمعة على أن المال لبيت المال، لأن المملوك المعتق ما يرث من سيده، ما يرث من سيده، ولا ورد في كتاب ولا سنة إلا هذا الحديث الذي بين يدينا في الترمذي أن الرسول قال أعطوه العبد المملوك الأسفل. فالشاهد أن أمة محمد أجمعوا على أن ما كل حديث يرد عن الرسول أنه يؤخذ تشريعا، لأن الرسول له عليه الصلاة والسلام مآخذ وله مقاصد وله أشياء وله نظرات وله خبرة بالناس وله أيضا رحمة بهذا ورحمة بهذا. فأمة محمد اتفقوا على أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا إلا عبده الذي اعتقه فإن المال يذهب إلى بيت المال ولا يعطى العبد شيء. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري حاء، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نهوى قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نهوى هذا، وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى. وحديث مالك وهم وحديث مالك وهم وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان، وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثوا ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب التوارث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل ولا الكافر الكافر، ما يتوارثان، لا توارث بين ملتين. يقول الرسول لا توارث بين ملتين، لا توارث بين مسلم وكافر ولا كافر مسلم. فولد مثلا مسلم مات أبوه كافر ما يرثه المسلم، أو الولد الأب مسلم والولد كافر ما يرثه الكافر، حتى لو كان مرتدا، حتى لو كان أسلم وحسن إسلامه واستمر مدة ثم ارتد عن الإسلام لا توارث بينهما. فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر حتى ولو كان مرتدا، كما سيأتي تفصيله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ثم حول قال حاون وحدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين قال عن عمرو بن عثمان بن عفان وليس لعثمان الولد اسمه عمر إنما هو عمرو بن عثمان بن عفان هو الصحيح وقد صححه لنا الترمذي رحمه الله قال عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لا توارث بين ملتين وهذا هو مأخذ الإمام أحمد رحمه الله أن الملتين وكذلك مالك أن أهل الملتين ما يتوارثان كافر وكافر ما يتوارثان فالمسلم والكافر لا يتوارثان وأهل ملتين أيضا كفار ما يتوارثان فلا توارث بين ملتين وقد قال الشاعر والكفر عند الشافعي ملة الكفر كله ملة عند الشافعي ويتوارثان يمكن الكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وافق النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام رحمه الله وافق مذهب الشافعي يعني الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة يرون أن الكفر كله ملة واحدة كله كفر ملة واحدة ومالك ثلاثة ملة وعند مالك ثلاثة ملة يهود ونصارى وغيرهم من أهل الملة فالكفر ملل شتى لا توارث بين هذه الملة ولا هذه الملة وإذا انتقل واحد من ملة إلى ملة قتلناه حتى لو كان انتقل من يهودي إلى نصراني أو نصراني يهودي قتلناه إذا كانوا في ذمتنا وفي عهدنا وفي حيازتنا نقتله لا يمكن انتقلت من هذا ليش انتقلت من دينك هذا أنت يهود انتقلت إلى النصراني ليش مش وجهك فيها يقول أنا بامرأة عشكن امرأة نصرانية أبتزوجها وارتديت عن اليهودية إلى النصر أبتزوج النصران يقول لك لا يقتل في ديننا يقتل إذا كانوا عندنا يتحاكمون إلينا الشاهد أن الكفر ملل شتى عند الإمام أحمد والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة يعني والعلماء أهل الجلالة والعظمة ووافق النعمان والأجلة النعمان أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه بن ثابت أبو حنيفة ومالك وعند مالك ثلاث مللي وملل شتى لدى بن حنبلي الشاهد أنه لا توارث بين ملتين هذا ورد الحديث وقد يأتينا وبين أيدينا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أين يذهب المال إذن مات كافر وبين يذهب يقول لا توارث بينهما لا سيما المرتد لا يرثه الكفار اللي ارتد عن دينهم ولا يرثه المسلمين ارتد عن دينهم لا يرث الكفار اللي راح إلى دينه هو ولا المسلمين ارتد عن دينهم وهذا مذهب الإمام أحمد أيضا يقول وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا يعني ارتداد كافر خلاص يقتل كفرا إن دعي وقال لا دعي صلى فلان خرج وقت الظهر صلى ما صلى عيا صلى الظهر ما رفض يقتل وتارك الصلاة حتى كسل وحتى تهاون وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن ماله يدفع إلى بيت المال لا يرثه الكفار اللي راح إلى دينهم ولا يرثه المسلمون اللي ارتد عنهم هذا مذهب الإمام أحمد تارك الصلاة أنه يكفر ويرتد يصير مرتد ويقتل مرتدا أما عند الأئمة الثلاثة فتارك الصلاة كسلا هذا يقتل حدا لا كفرا ما يكفر عندهم لكنه يقتل إعدامه لا بد منها متوفقين على إعدامه لا بد من الإعدام وأنه لا يعيش ولا يحق له أن يعيش إذا ارتد عن الإسلام لا يحق أن يعيش لكن هل إذا ترك الصلاة مرتد إذا ارتلك الصلاة لم يحكموا بردته الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أما الإمام أحمد فحكم بردته حتى لو كان كسلا وتهاون لكن عند الأئمة الثلاثة يقتل حد إنه لا يخرج من الإسلام لكنه يقتل حدا أما الإمام أحمد يقول تارك الصلاة حتى لو فرض واحد عمدا يكفر ويقتل ويقتل أيضا لا يعيش فالشاهد أنهم اختلفوا في الملل هل الكفر ملل أو ملة واحدة وسيأتي هذا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا حسين بن بشير علي ابن الحسين قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن عفان السند الأول ما هو الحديث الأول نحو الحديث الأول. ويقول الترمذي إن الإمام مالك وهما فجعله عمر بن عثمان وليس لعمر وليس لعثمان بن عفان ولد يدعى عمر. مالك بشر مثل الناس، بشر يخطي ويسيد مثل الناس، لكن إمامته وعظمته أعظم من كل شيء. نعم. قال أبو عيسى وبالباب عن جابر. قال أبو عيسى وبالباب عن جابر بن عبد الله. نعم. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا حديث حسن صحيح. نقول وهذا حديث حسن صحيح أن لا توارث بين المسلم والكافر، ولا الكافر المسلم، سواء كان ولده والد أو ولد أو أخ شقيق أو أخ لأب أو شيء من هذا، لا توارث. المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر لا ما يرث المسلم، حتى إذا ارتد ما يتوارثان. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حتى ولو كان مرتد، حتى ولو كان مرتدا عن دين الإسلام بعدما أسلم ارتد فعل فعلا يخرجه من الإسلام نعوذ بالله، أما أشرك بالله وإلا جحد آية من آيات الله وإلا ارتد إلى دين آخر وإلا شيء، فالشاهد حتى لو كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فإنه يقتل كفرا وماله فيه، لا يرثه المسلمون ولا يرثه الكافرون، ماله يدفع بيت المال. فجعل أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين. وبعض العلماء قال المال ماله لورثته من المسلمين، لكن الصحيح أنه ليس لأحد، لا يرث كفر خلاص، كيف ترث كافر؟ الرسول يقول لا يتورث مسلم ولا كافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، كيف يرثه ورثه المسلم؟ ما يمكن، إنما يعطى بيت المال، وبيت المال عام، يعطي هؤلاء وهؤلاء. نعم. وقال بعضهم لا يرث ورثته المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي. وجمهور علماء الإسلام أنه لا توارث بين مسلم وكافر لهذا الحديث، وهو جمهور مسلمين، لكن شذ بعضهم أنه يعطى أولياءه، هذا رأي واجتهاد، لكن ما مع الحديث اجتهاد ولا مع الحديث رأي، حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالإنسان اللي تمسك بالحديث هو الذي معه مسلم، هو الذي معه الحق والصواب. نعم. باب لا يتوارث أهل ملتين. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر من حديث ابن أبي ليلى. يقول الترمذي رحمه الله باب لا توارث بين ملتين، يعني يهودي ونصراني، يهودي وصابع، يهودي ومجوسي، يهودي وكذا إلى آخره، الملل شتى، فلا توارث بين ملتين، وهذا هو دليل الإمام أحمد رحمه الله في تعدد الملل الكافرة. يقول الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير، حسين بن نمير قال عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. وابن أبي ليلى هذا هو محمد ولد الولد، ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى، الابن اسمه محمد والأب اسمه عبد الرحمن، الأب من الطبقة الثالثة والولد من الخامسة، الشهادة اللي بين يدينا هو الولد محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توارث بين ملتين من الكفر يتوارثان، لا ما يتوارثان، لا يهودي يرث من نصراني ولا نصراني يرث من يهودي ولا صابع يرث من هذا، الصابع هم فيهم مسلمون، هم الذي كان على وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يحرقوه، فالصابع واليهودية والنصرانية والمجوس وغيرهم من الملة الكافرة لا توارث ملة من ملة، واحد مات من ملة وأقاربه من ملة الأخرى لا توارث بينهما، بل ولو ارتد شخص من دين إلى دين وهم في عهدتنا ورعايتنا وحوزتنا نقتله، إذا تحاكموا إلينا نقتل الذي ارتد. ليش ارتديت؟ حتى لو قال أنا أرى أن دين النصراني أحسن من دين اليهودية أو اليهودية أحسن من دين، نقول لا تعال الإسلام مرحبا، غير الإسلام لا يمكن أن تبتل إلى دين غير دين الإسلام، ارتديت عن دينك إلى الإسلام مرحبا، هذا شريعة وأنت آمنت برسول الله بالله ورسوله، غيره ما يمكن، لأن ما في فضل هذا على هذا، هذا الدين في فضل على هذا ولا هذا على هذا ولا هذا على هذا، جميع الملل كافرة وكلها في سبيل جهنم، فارتديت أنت لغرض من الأغراض يقتلونه، فإذا الشريعة الإسلامية نقتل من ارتد من ملة إلى ملة، وكذلك إذا مات ملة صاحب ملة عن ملة فلا يرث، لا يرث بعضهم من بعض، لقوله عليه الصلاة والسلام لا توارث بين ملتين فلا يتوارث الملتان، كما تقدم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، كذلك ملتين ما يتوارثان. فقد قال الناظم والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه من هذا الطريق إلا من طريق ابن أبي ليلى عن جابر، يعني من طريق جابر، حديث جابر عن ابن أبي ليلى، لكن هذا الطريق لا بأس به، ما رأينا فيه مطعم معنا. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القتل وأن القاتل لا يرث من مقتوله سواء عمدا أو خطأ. القاتل لا يرث من مقتوله سواء كان عمدا أو خطأ، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أمة محمد، إلا قول فيما نرى لابن الماجشون من مذهب مالك أنه يرث، ولا أدري عن صحته عن مالك. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل لا يرث، القاتل من مقتوله لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، حتى لو أم أرضعت طفلها ثم كتمت نفس الطفل بديدها ومات فلا ترث من ديته، الدية عليها لأبيها والدية عليها لأبيها، لكن هي ما ترث من لأنها هي القاتلة، حتى لو بهذا الشكل، حتى لو أنها ما تدري نائمة وضعت الدين أو أنها نامت على طفلتها وماتت، عليها الكفارة شهرين وعليها الدية لأبيها لأبي الطفلة. وهكذا كل من مات، من أمات شخصا وأعدم حياة شخص سواء خطأ أو عمدا فإنه لا يرث، ويمنع الشيء يقول صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وهو العبودية الملك نعوذ بالله، وهو العبودية وهو لحمة كلحمة النسب، رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني. رق الأول وهو أن يكون مملوك، وارثه مملوك ما يرث، العبد المملوك لغيره ما يرث، حتى لو مات أبوه ولا مات ابنه ما يرث لأنه مملوك خلاص. وكذلك القتل سواء عمدا أو خطأ لا يرث، القاتل لا يرث من مقتوله شيئا، لكن هل الزوجة ترث من مال زوجها؟ ترث الدية من مال زوجها، الزوجة إذا قتل زوجها وأخذت الإرث من ماله هل ترث من ديته أيضا؟ تقول نعم، ترث الزوجة من دية زوجها مع حتى المال، مالها الأول ترث منه الزوجة، والدية أيضا هي مال للميت تأخذ منه الزوجة، يقسم الميراث كما يقسم التركة الأولى الثالث والجديد كله ترث منه. الشاهد أن القاتل لا يرث من مقتوله سواء كان عمدا أو خطأ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح. يقول أبو عيسى هذا حديث لا يصح، لكن معناه صحيحا، وفيه أحاديث غير هذا معنى الحديث صحيحا، وهو الذي عليه العمل عند جمهور أمة محمد اليوم أن القاتل لا يرث من مقتوله سواء كان عمدا أو خطأ، سواء كان عامدا قتله عمدا لأجل أن يأخذ ماله ويرث ماله، أو خطأ قتله خطأ، الكفارة عليه شهرين والدية يعطيها الورثة. فإن كانت أم قتلت ولدها فالدية لأبيه، وإن كان أب قتل ولده فالدية لأمه وأخواته إلى آخره. الشاهد أن القاتل لا يرث بأي قرابة كان، لا يرث من مقتوله شيء. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. قول بعضهم أنه إذا كان خطأ فإنه يرث، وهو قول ضعيف في مذهب مالك. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أورث امرأة الشمض الضباعي من دية زوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ميراث الزوجة من دية زوجها. قتل زوجها وقسم ماله على 24 قراط أخذت الثمن. يقول الثمن أضيف إليها الدية. الثمن أضيف إلى المال اللي قسمتوه أضيف إليه الدية. فأعطوها الثمن مجموع من المال الأول والثاني. يقسم لها الثمن من المال الأول ومن الدية. أعطوا المرأة ثمنها من المالين كلهن. المال الأول الثالث الجديد والتليد. الطريف والتليد تعطى الثمن من الثاني من المالين. تعطى 3 قراغيط من المالين كلها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وأحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حدثنا قال سعيد بن المسيب قال عمر أديته على العادلة ولا ترث المرأة. يقول سعيد رضي الله تعالى عنه المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله في الجهاد في سبيل الله أن الدية لا ترث المرأة منها. ليه؟ لأنها أجنبية. خلاص تفككت العلاقة بينهما. صارت إذا مات أو قتل تفكت العلاقة بين الزوجة والزوج. تفكت مع الترث لا ترث من ديتها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان بن سفيان الكلابي أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورث أنه ورث زوجة أشيم الضبابي من زوجته امرأته ورثها من زوجها لما قتل زوجها فورث امرأته من ديته. فصار عمر إلى الحديث رضي الله عنه أرضاه ورجاعا إلى حديث الرسول. كان يجتهد فإذا اجتهد وراء حديثا عمل به. بمجرد ما يأتيه الحديث عن الرسول يعمل به. يجتهد لا شك. وهذا هو داب الإمام. إمام المسلمين يجتهد رأيه ويجتهد ويرى أن المصلحة للمسلمين. لكن إذا ورد حديث فالاجتهاد. لما ورد على الجابية رضي الله تعالى عنه وقالوا إن فيها الطاعون قال ما ندخلها ما دام فيها الطاعون معي الجيش ولا يمكن أني أهلك جيش الجيش أمة محمد أهلكم بالطاعون ما يمكن. فرجع فأنكر عليه الصحابة كيف ترجع وين التوكل وين كذا. قال أنا أتوكل أنا أرجع من التوكل إلى التوكل إن شاء الله. يا عبد الرحمن بن عوف كان غائبا فحضر فقال يا أمير المؤمنين حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم إلى دار إلى مدينة أو قرية فيها الطاعون وقع وأنتم فيها لا تهربوا لا تخرجوا منها وإذا كان فيها ووردتم إليها لا تدخلوها. قال جزاك الله خير فسجد سجود الشكر على شداد الراحلة. سجد سجود الشكر لرب العالمين الذي وافق رأيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو رجاع إلى السنة. حدثه هذا الضحاك أن امرأة أشيم الرسول ورثها من دية زوجها فورث الزوجة من دية زوجها وأبطل خطابه الذي كتبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والحال أنه تشريع إلى أمة محمد إلى يوم القيامة أن المرأة ترث من الدية. لأنه إيش حاله حتى لو قلنا أنها تقطعت العلق بينهما لكن المال هو المال ما دام المال لزوجها وأنه مات وترك هذا المال سواء الطريف أو التالف الطريف الجديد أو التالف القديم كل واحد تعطى المرأة لأنه ما بعد انقطعت العلاقة بكاملها تستعد 4 أشهر وعشرة أيام وفيها أشياء. فالشاهد أنها تعطى من دية الزوج كما تعطى من مالها التالف. نعم. باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد نوامه، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن أكلها على عصبتها. قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه، ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن الدية للورثة اللي يتحصل من الدية لورثته سواء كانوا أهل فروض أو عصبة، وأما العاقل إذا كان عليه عاقلة فعلى العاقلة، الدية على العاقلة إذا كان تحمل دية، الدية على العاقلة إذا كان خطأ. الدية لا تحمل الإقرار، إذا أقر واعترف فلا تحمله، لكن إذا شهد عليه شهود أنه قتل خطأ فإنه يتحمله العاقلة، عاقلة الرجل هم عصبته المتعصبين به وعصبته المتعصبين بغيرهم وعصبته المتعصبين بأنفسهم اللي يدورون به، ثم عصبة لأنها مثل العصابة التي تدور بالرأس فسموا العصبة، وهم الذي يتحملون العاقلة، والعقل هو المال التي يتحمله الإنسان بسبب أنه أعدم شخصا، مال يتحمله الإنسان بسبب شخص عدمه من المسلمين، فإن العاقلة تتحمل ما يتحمله، هذا رأفة من الشريعة وروح ولطفا بهذا الشخص، لأن الدية 100 ناقة أو أكثر أو أقل، متى يتحصل على 100 ناقة؟ فيجمعه العاقلة، هذا عليه 2 ناقة، هذا عليه 10 غني، وهذا عليه 5، وهذا عليه 20، وهذا كله على حسب حاله وعلى مقدار مقدارته، لكن ما تعقل النساء ما تعقل، العقل على العصبة من الرجال فقط، لأن المرأة ليست عصبة ولا تعقل شيء المرأة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في امرأتين تضاربتا، فقامت واحدة منهما وضربت الثانية وهي حامل، ضربت الثانية على بطنها، يقال أنه بعمود ويقال بصخرة، فأسقطت جنينها، أسقطت جنينها في الحال، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بدية الجنين أنه غرة عبد أو أمة، يعني لما يقول عبد فهو عطف بيان، غرة عبد أو أمة وعطف بيان، يعني الغرة هي العبد المملوك، أما غرة عبد ذكر أو غرة أمة يعني أو مملوكة، هذا العبد مملوك كله أو هذه الأمة مملوك كلها، تعطي الرجل، تعطي القاتل المقتول الطفل التي نزل ميتا، تعطي أمه أو أبيه غرة عبد أو غرة أمة يملكه ملكا له، هذه دية الطفل إذا نزل ميتا، ضربت أمه بعد بطنها ونزل ميتا فديته غرة عبد أو أمة. بقي عدلنا المرأة إذا ماتت من الضربة، ما الذي تعطى وما هي الدية؟ يقول: دية المرأة على الورثة للورثة تقسم على ورثتها، والعاقلة التي ضربت المرأة هذه على المرأة الثانية التي قتلت ديتها على عاقلتها، المال للورثة والدية على العاقلة، العاقلة تتحمل الدية تعطيها الذي قتلت. نعم. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لجميع وزوجها وأن أكلها على عصبتها. يقول إن المرأة التي قضي عليها بالغرة يعني القاتلة، ماتت القاتلة فقضى الرسول عليها الغرة، انتهت حكم عليها بالغرة وهي حية لكنها ماتت، فقضى أن المال يعني الورثة للورثة، مالها للورثة، ولكن العقل من نعطيه المال، المرأة الميتة إلى الآن ما أعطيت ديتها، منين نعطيها؟ يقول على العاقلة، العاقلة تعطي المال، تجمع 100 ناقة تعطيها ورثة التي قتلت سابقا، هي ولدها قتل الولد ثم تلحقت أمه ومات، لكن المرأة القاتلة بعد مدة ماتت، فجعل المال لورثتها وجعل الدية على العاقلة، على العاقلة وهم بنو عمها، وهم بنو عمها يعني أبناها أو إخوانها أو أشقاها أو شيء من هذا، أما النساء فلا عقل عليها. نعم. قال أبو عيسى ورواي يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. يقول وروى أبي سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري. وروى يونس بن يزيد الليثي عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب نعم. وأبي سلمة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السند هو اللي مضى. زاد أبو سلمة مع سعيد بن المسيب. ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من رواه مالك بن أنس عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني اختلاف في السند، هل هو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن أبي سلمة وأبي هريرة، كلاهما سواء. الشاهد أن أبي سلمة رحمه الله ورضي عنه أدرك الصحابة وروى عنهم، فإن كان عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالسند صحيح، وإن كان عن أبي سلمة مع أبي هريرة سواء بسواء، وأخذ الحديث أبي سلمة عن غير أبي هريرة فجائز أيضا إلى آخره. نعم. السند الثاني أبو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما حتى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي الصحابي أبو هريرة. ورواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه الإمام مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في إسقاط الصحابي. مرسلا يعني مرسل إذا كان عندنا مقيد أحاديث مسندة، أحاديث مسندة يأتي الترمذي رحمه الله بأحاديث مرسلة. لا ليش؟ لأن يحيطك بسندات هذا الحديث سواء مرسل أو موصول، فنحن نأخذ بالموصول ما دام عندنا موصول ونقوى الحديث المرسل، فتقوى عندنا الحديث سند، السند المرسل بالسند اللي موصول على النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.